ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الأصبعاني على الوجه السابق بالنقل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قالون بتوسط منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الأزرق بالإشباع وتغليظ اللام والنقل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الأزرق على الوجه السابق بترقيق لام ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمية. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حمزة بالسكت العام.